سأل عن القرآن الكريم الماهر الذي الماهر الذي تطعف الماهر في القرآن. يقول هل حافظ هل يعني يشمل الحافظ فقط أم غير الحافظ كمان؟ لا إذا كان الماهر معناه يحفظ القرآن، أما قراءته مثلا الماهر في قراءته في النظر هذا ما يعتبر ماهر في القرآن، الماهر اللي يقرأه من حفظه ماهرا فيه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام، والذي يقرأه ويتتعتع فيه له أجران، هذا الحديث. فالمراد به الحفظ، أما قراءة هذا كل اللي يقرأ اللي يعرف الحروف يقرأ القرآن، لكن المراد به الحفظ. نعم. هذا سائل يقول قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هل محمد صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ اللهم صل وسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مات، وكل المسلمون يعرفون أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآية أصرح منها إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما حد يستطيع يقول أن الرسول ما مات صلى الله عليه وسلم، وهل يدفن في قبره وهو ما مات وهو حي؟ يعقل هذا؟ لكن إن الذين في قبورهم يكون لهم حياة برزخية، الحياة البرزخية غير حياة الدنيا. وإذا كان الشهداء ذكر الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فمحمد أفضل منهم، لكن الحياة ما هي بالحياة اللي احنا نعرف، الحياة هذه اللي تحتاج إلى أكل وتحتاج إلى شرب وتحتاج إلى تنفس وتحتاج إلى هذا، غيره حياة غير الحياة هذه، حياة برزخية. والحياة البرزخية ما حد يحيط به ولا حد يأصفه ولا حد يعلم به، هذه ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ما أحد جربه الحياة البرزخية وطلع علينا وقال والله هي كذا وكذا، هذا ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الحياة البرزخية حياة تتعلق بالروح، أما البدن انفصلت عنه الروح والموت حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لو قيل أنه حي في قبره مثل حياة الدنيا فلا بد من الموت، يعني يصير النبي يكتب له موتتين والناس على موتة واحدة؟ حاشا وكلا أن هذا يصير على النبي يخص بزيادة العذاب صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو معقول. ولكن الله أخبر نعم ولا تحسبن أن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء في الحديث إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يرتعن في الجنة، فهذا يقرب لنا الحياة. فحياة البرزخ ما يعلمها إلا الله ولا يستطيع أحد أن يوصفها. فإذا قيل إن الشهداء أحياء لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم حي، لكنه مثل حياة الدنيا. أما غلاة الصوفية والعياذ بالله الذي يقول النبي حي مثل حياة في الدنيا ويطلع من قبره وحنا نشوفه يطلع ويتوضى ويصلي، هذا كذب وهذا دجل أعوذ بالله. كيف الصحابة يبي يدفنون الرسول وهو حي مثل حياته؟ الصحابة رضي الله عنهم دهشوا لما أنه مات عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثير منهم لما قيل مات النبي ما صدقوا وقالوا ما مات. منهم عمر رضي الله عنه، عمر أخذ الدرة وقال والله ما حد يقول مات محمد أضربه بهذا، وارتجوا وامتلأ المسجد بالصحابة رضي الله عنهم والنبي ميت ومسجل. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة أعلمهم، وصعد وخطب الناس وقال أيها الناس إن الله قد كتب الموت على كل أحد، والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كيف تقولون الكلام؟ فلما سمعوا هذه الآية جعلوا يبكون كلهم وعرفوا أن النبي مات صلى الله عليه وسلم. حتى عمر اللي كان يتهدد الناس لحد يقول عمر عن نفسه رضي الله عنه يقول يوم سمعت الآية كلام أبو بكر وسمعت جاب الآية رجلي عجز تقلا، يعني أصابه ما يصيب بعض الناس اللي يسمونه من شد ما أصابه من الهول موت النبي عجت تشيل رجليه وصح على الأرض، عرف الحقيقة وتبين له أن الرسول مات. ثم قام الصحابة رضي الله عنهم وتشاوروا كيف يدفنونه كيف يغسلونه، فاتفقوا رضي الله عنهم على أنه يغسل وقميصه عليه ما يكشف له عوره صلى الله عليه وسلم، وغسلوه وقميصه عليه عليه الصلاة والسلام، ثم كفنوه، ثم إذا اختلفوا في الصلاة عليه من يصلي عليه، فاتفقوا على أنهم يصلون أفراد، كل يدخل ويصلي على النبي ويطلع، ثم أيضا اختلفوا دفنه، فاتفقوا على أنه يدفن، لأن أحد الصحابة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الأنبياء يدفنون محل ما يموتون، فهو مات في بيت عائشة ودفنوه في المحل الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. من يقول أن النبي حي؟ نعم نقول أنه حي حياة برزخية، وحياة البرزخية هذه ما تتعلق بحياة الدنيا، لا حياة غير ما نقدر نصفه. قد يكون الإنسان هو في قبره ابن نعيم ومسعن الله عليه، وينظر مثل ما جاء في الحديث مد مفتوح له مد بصره وفي روضة من رياض الجنة، هذه حياة برزخية مثل ما قال بعض العلماء، والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة. الكافر بقبره حياة برزخية يعذب، حياة برزخية يعذب فيها، ويفتح له باب إلى النار ويأتي من سمومها ولهبها وهو فهو في قبره، والمؤمن كأنه في جنة يفتح له باب إلى الجنة ويشاهد الجنة ويرى ثماره يأتيه من روحها وريحها وهو في قبره، هذه حياة برزخية. فابن آدم له حالات حالات وهو حي. هل حياتك أنت أيها الإنسان الآن اللي في الدنيا، هل حياتك الآن مثل حياتك وأنت في بطن أمك؟ أنت 5 أشهر وأنت في بطن أمك وتحرك وتحس أمك وتلج في أبرجلك وتحس أنك حي، حياتك يا من أنت في بطن أمك مثل حياتك الآن؟ أهم معقول في ظلمات 3 في المشيمة وفي ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، من يقدر يعيش بهذا؟ أنت لو الإنسان حط عليك مثلا ثوب وقال وسدى بوجهك دقائق ستموت، وهذا يقوم 5 أشهر وهو بطن أمه ويتحرك وتحس به يطحن كذا ويحس برجله كذا وتعرف أنه حي ويتحرك، هل حياته مثل حياتنا؟ حياته إذا ما يولد الإنسان بحياته هالدنيا بهذه لها حالة، حياته وهو بقبره له حالة غير حياته وهو ببطن أمه وغير حياته وهو بحياة الدنيا. عندما يحيون الناس من قبورهم تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم لهم حياة غير هالحياة، غير حياته ببطن أمه وغير حياته بالدنيا وغير حياته بالقبر، له حياة ثان رابعة. ثم إذا أهل النار دخلوا النار وأهل الجنة في الجنة، حياة أهل الجنة غير حياتهم بالأمور دي كلها، غير حياته ببطن أمه وغير حياته يومه بالدنيا وغير حياته بقبره وغير حياته يوم يبعث وغير بالجنة له حياة غير، وأهل النار نفس الشيء بل أبا النار يعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالحياة في الإنسان هذه أمور غيبية ما يعلمها إلا الله، ولا ينبغي يلبس الإنسان على نفسه أو يلبس على الناس، يعرف كل مقام له مقام، حياتك ببطن أمك غير حياتك وانت بالدنيا، غير حياتك بقبرك عندما تسأل من ربك من نبيك من دينك، حياتك في تلك الساعة غير حياتك عندما تبعث غير حياتك وانت في الجنة غير. فكل هذا تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. في الدنيا الآن نشاهد أشياء تختلف، الآن أقوى الناس لو جدعته وهو ما متعلم السباحة وجدعته في ماء دقائقه ميت، اسمك بالعكس بهالما تقول سيدي وحياة هالما لو تأخذها من الماء وتطلع تشم الهواء ماتت في الحال. الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، لا تقيس على حياتك. عندما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام في أنهم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والأنبياء أحياء في قبوره، ما تظن أنها مثل حياتهم بالدنيا، لا حياة غير ما تقاس به ولا قريبة منها. فهذا الواجب على المسلم أن يؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى ويؤمن أيضا بما ورد في القرآن وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. أنت لو كان النبي بكبره حي الصحابة يختلفون سمجوا قالوا يا رسول الله كذا وكذا وش نسوي، لكن هذه حياة برزخية غير فعل الواجب. يقول آمنا مثل ما قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. احنا ما نروح نكيف ومثل لا هذا كذا ولا هذا كذا ولا كذا. عندما الصوفية الذين يأكلون مال الناس بالباطل، أصحاب القبور وعباد القبور سدن عند القبور ويكذبون على الناس، يقول والله الولي الفلاني طلع البارح وتوضى وصلى يحث ما هذا ما يحل ما صلى، هل هذا يصدق عاقل؟ ما يمكن. لكن هذول يتأكلون حتى ان الناس يجيبون لهم اي والله ما دمت الولي هذا ويجي ويطلع اعطوه ويعطونهم ويأكلون من وراهم ويأكلون اموال الناس بالباطل، يلعبون عاد بعقولنا؟ وين عقولهم؟ الانسان لازم يصير عاقل ولازم انه يفهم. هل يمكن انسان يموت ويدفن ويوضع عليها التراب 3 أذرع ثم يقول والله الولي والله عبد القادر طلع وصلى، البدوي والله طلع وصلى وهذا محل وضوء ومحل صلاته وكذا وقال لنا كذا والله طلع ومديده وسلمنا عليه، يعني أين العقل؟ هل يصدق بذلك عقل؟ لكن دولة اتخذوا هذه وسائل لأكل أموال الناس بالباطل، فهم يكذبون على الناس ويجيبون من الناس كثير من الناس سذج عندما يقال له كذا اي والله بس وش تبي خذ اللي تبي، يكذبون على الناس احياء واموات والعياذ بالله، مثل ما يقال عن بعض الصوفية والعياذ بالله، يقول للمتبوعيه انتم بس جيبوا لي القروش وانتم بالجنة انا كافل لكم الجنة ابدا، ولا يحتاج صلاة صيام وكذا ابدا ما تحتاج، اشتغلوا بس وجيبوا القروش والصلاة وصيد ما عليكم شيء انا جادع عنكم وانتم بالجنة تدخلون معي، انا بالجنة وانتم معي تدخلون معي مثل ما يدخل مثل ما تدخل عربات القطار مع القطار ابدا انتم اتباعي. هذا اعوذ بالله. فالانسان لازم انه ينتبه ويعرف الفرق، والحياة انواع. نسأل الله اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ علينا ديننا يا حي يا قيوم، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم.